الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سائل يسأل يقول: شخص صلى الظهر مع الجماعة في المسجد، ولما رجع إلى المنزل تذكر أنه لم يكن على وضوء، فهل يعيد الصلاة وحده أم الأفضل أن يطلب من واحد في المنزل أن يصلي معه؟ أقول جوابا على هذا السؤال: إن تطوع شخص فصلى معه فإن ذلك يكون الأفضل، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا تخلف عن صلاة الجماعة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد ذلك الرجل أن يقضي تلك الصلاة التي فاتته مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق عليه، أي بأن يصلي معه، بأن يصلي معه. إذن فإذا وجد من يصلي معه فيكون ذلك هو الأفضل وذلك هو الأكمل، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وأما إن لم يتيسر له ذلك فليصلي وحده، والله تعالى هو الموفق وهو الهادي، والله تعالى أعلى وأعلم.